أو ألف أو ألفين نتجر فيها ولك تصرف، وإن كانت خد عندنا سنتين نعطيك أكثر من النصف مثلا. إذا هذا شيء اشتراك، هذا اشتراك كالوكالة. ما تقاس عليه ياخذ جزء من الربح، يستقبل العامل عن تعامل. والناس في حاجة إلى هذا، ما كل يستطيع يعمل. ما تقاس على بيعين في بيعة إذا ما اتفق على الصورة قبل الانقضاض؟ بيعتين غير هالشقين، لا يقولون نحن شركاء في الرد، أما الخسارة إذا حدثت نحن نتحمل الشركة. يقولون للمشترك معهم نحن شركاء في الربح، لا يحددون نسبة معينة للربح، إذا حصل ربح نتشارك، لكن إذا حصل هناك خسارة تحملها الشركة ترغيبا حتى يشترك. المال أمانة، الاشتراك أمانة، ما يقولون إلا إذا غرطوا أو غيروا أو تعجلوا، ولا ما يأمنون. الوكالة المطلقة يا سيدنا، وكلت فلان وكالة مطلقة أن تجوز هذا؟ وكالة مطلقة يكد على عيالك ولا؟ نعم، في كل شيء، يعني ونوب عنك في كل شيء، أعمال تجارية والبيع والشراء. يقرأ المعلومة ولا بتفرع؟ لا، بعض الناس يكتب وكالة مطلقة للشخص. إذا كانت مطلقة قرروا بمجاعة معلومة يجعلها عميم، يقول أنت وفينا أني في نزاعتي صر فيها وتعامل مع العمال وتبذل ما شاء وتحصل ما تشاء وتبذل ما تشاء، أنت تقوم مقام ولك شهر عشرات ألف ريال ألفين ريال وفي كيف أن الناس يفرض على العمال مبلغ شهري يفتح له محل يقول أريد منك المبلغ الشهري كذا وكذا عشان أودع المحل؟ فرض عليه فرض عشان أودع المحل عشان يشتغل يشتغل يشتغل هذا غرض، قال لا يحصل له ربح قد ينكسر، أما عشان أجرة المحل وهذا المحل عليكم بكذا بيعوا واشتروا أنتم في المحل، لا ليس أجرة عشان أجرة المحل دكان أجرة البيت ما يحصل، أما أن يقول لا هذه أموال تبيعونها لي غير معلوم، يعني يكون تعطوني كل شهر 100 ريال هذا السعي لأنه قد لا يربحون قد يخسرون. صلى عليك الشيخ. بنوك الربا ما هي حلال، لكن بنوك شرعية البنوك شرعية إذا كان في بنك شرعي من هو ماشي بنك الراسي لا نصر بنك الراسي بشيء بشيء أما الربا لا نصر. صلى عليك الشيخ. يعطونها البنك الإسلامي على الشركة، هذا البنك الإسلامي تبيع بالعلم الشرعي جاهز تعمل، إذا كان بنك الإسلامي يبيع المعاملة الشرعية يعمل بالمعاملة الشرعية لا يعمل بالربا. شخص الناس زميل له يبيع البيجر جهاز البيجر، يقول إذا زاد على 950 فالمبلغ زايد لك، بعد هو الشخص هذا قال زميل له آخر ان شخص حد جهاز عليه بل 300 ريال وهو ما حد، هو بس اجتهاد منه حد المبلغ بل 300 ريال، هل هو جاهز اصلا عليك بيعه؟ انا هو قال انه حاد بل 300، يقول اذا وصلك من بيع وزاد لك صرح في الامان تبرر، يعني لو كذب هو قال انه حاد وما حد، هو قال إذا زاد عن المبلغ 950 ريال فهو لك زيادة. المعنى واحد، المعنى يقول إذا حصل في هذا السلعة هذه 1000 ريال أنا سامح وإذا زاد فهو لكن بس لا يغر الناس، لا يغر الناس، إذا كان لها السلعة يعني شعر المعلومة عند الناس لا يغر، يبيع مثل ما يبيع الناس، أما إذا كان سلعة ما لها حد ما لها شعر المعلومة وزاد السعر فزايد له، لكن ما يغر الناس بس السعر عند الناس 100 ريال ويبيع 120 يغر السذج ما يتم. حتى أحصل إليك يستعملون أحيانا يقولون محدودة وليست محدودة، يعني هذه كلمة محدودة هذا بينه وبين صاحب السلعة، إذا كان ما لها شعر معلوم السوق يصلح وياه، أما إذا كان لها شعر معلوم ما يتم مفعول الناس. يعني الشيخ الهاتف الجوال الشراكة الأصلي 10,000 ريال، فبعضهم تجده الآن في الوقت الحاضر مثلاً

كلها اللي في القرض، لكن يقوم مثلا احد المسؤولين في المؤسسات الخيريه باعطاء المال الى جهه معينه، وما هم فوض هو بعينه، فوض الجهه الخيريه ككل. هذا في التفصيل، اذا كان قاضي شيء امير البلد او رئيس المحكمه او كبير اللجنه فانه صار امير البلد يوكل من يوزع الصدقه، اللجنه رئيس اللجنه اذا كان هو لجنه التوزيع يشترك مع اللجنه ويوزعون الصدقه لديهم على حسب تختلف المسائل. الواجب المقصود انه يمشى فيها العرف الموضوع هذا، كان معلوم من الامير وهو راح يوزع يعطيه من يوزع القاضي وهو راح يوزع، فاذا اعطى القاضي او اعطى الامير او كذا معناه يوكل الثقه يوزعون. وهكذا اذا كان لجنه معينه من هذا الشيء فالهيئه توزع على العرف اللي مشت عليه، تلتمس البيوت المستضعفه تلتمس الاشخاص الفقير الفقراء توكل من يوزع من الثقات. الله يحسن عليك، لو اعترف نكر بعد ذلك، لو اعترف ما يترتب عليه الحد ثم نكر بعد ذلك هل يؤخذ به؟ هذا محل نظر، معروف انه اذا نكر يسقط عن الحد، لكن يبقى حد التهمه وتعزيز التهمه لا بد يستمر على اقراره الزنا ولا غيره. ثم اذا كان حق ادم ما يقبل الرجوع، لا صرف حقات من عنده فلان قرض او ثمن مبيع ثم رجع ما يقبل ذلك. اما الحدود يعني اذا رجع يقبل رجوعه، اذا او الحدود الشبهه. طيب يستمر واحد يحصل عليه؟ نعم. الله يسلمك، المستاجر يجوز له ان يؤجر؟ نعم. يعتبر كالمالك المستاجر؟ اذا اجر مثله الا ان يفرض عليه هذا الحد. لا لم يكن له، له ان يؤجر مثله. لا لا لا من هو اشد ضرر. لا من هو أشد ضررا. يؤجر مثله ساكن مثله، يعني ما يؤجر إنسان يأثر على المحل شر نصف مثله. وحسب أقول لك شيء، بعض البائع أحيانا يمكن يأتيهم زبون من أن يسوم السلعة بخمسة ريال ويتفق معه على أنه يأخذ الخمسة ريال، بعد ما يذهب يأتي زبون آخر ثم يعني يسومها بستة ريال، هل له أن يبيع الآخر أحسن إليك؟ لا تمل ما دام تفرق تمل نعم ما له رجوع، ما دام ذهب المشتري او ذهب البائع تفرق لزم، ولا يجوز احد يبيع على اخيه ولا شرع على اخيه، ما يجوز ان الرسول نهى عن هذا. اذا تم البيع ما يجوز ان تقول المشتري او تقول البائع تقول المشتري انت احسن من هذه السلعه، هذا ما يسبب الشحنه والعداوه. وإذا شرط صاحب السلعة أن إذا نزل عليك أحد بعت عليه، ليش شرط صاحب السلعة أن نزل ما دام تفرق وتم البيع بينهما معك الشرط؟ شو الشرط؟ أن أحصل عليك لو جاء غيرك أحد وزاد السعر أبيعه. إذا اتفق على ما بأس من البيع، ما سمى البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى توديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وابو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي واخرجه جماعه من الحفاظ وهو شامل للعاريه. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتت رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة.

يعمل عنده أو عنده أمانات له فحذف منها ما خانه فيه على وجه لا يخون فيه ولا يتهم فيه ولا بأس. والحديث الثالث عن يعلى بن أمية فيه أن العارية تكون مضمونة تكون مؤدة، ولهذا قال لها تبع المؤدة، فدل على أن النشاط العارية أنها مضمونة تضمن. فإذا قال السيارة عارية تذهب إليها كذا وأسرها مضمونة، إن جرى لها جرى عليها شيء تضمن أو أعطاه، مثلا سلاح قال تلف تضمن أو أعطاه فراش أو أعطاه إناء عالية يضمن بشرط. أما إذا كان مهنا شرط بأمانة إن تلف بغير تعدي ولا تفرد ما يضمن، لأن الأمانة لا تضمن إلا على من تعدى عليها ولا تفرد لا تضمن، أما إذا تعدى أو فرد يضمن. تعدى عليها يعني أتلفاه أو فرط جعلها في مكان ما صانها حتى تلفت يوم. هكذا حديث صفوان لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم من طوع قال خصم يا محمد يعني أهو خصم ويجوي النصب غصبا تحسبني غصبا، قال بل عارية مضمونة، دل على جواز العارية وأنه لا بأس بها وأنها مضمونة بالشرط. وقال قوم أنها ثم مطلقة والصواب أنها ثم بالشرط، وإذا فهي أمان. فإذا عرق بشته أو سيارته أو ناقته أو فرسه وأصابها حادث لا تضمن إذا لم تفرط إلا بالشرط، قال مضمونة عليك الشرط موسم على شروطه. أما إذا لم يشرط فهي أمانة ما تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فلو تلفت من تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح